Subhanallah. سبحان

فيسترهم الأرض ينسى وراء رب السماء ورب الأرض قد خضع رب السماء يسكب الطل رحيقا من نبا الرازق الله سبحت لله في العش الطيور قل هو الرحمن Yeah.

سبحانك جل جلالك.